والغبي وش الغبي؟ هذا ما علي غبي فهو فعيل إما بمعنى مفعول مغبا عنه الأمر وإما بمعنى أنه غابي خاف عن الأمور ما يعرف الأمور. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.